بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه باب مناقب أبي بكر رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات أبو بكر بالسن. قال إسماعيل يعني بالعالية. فقام عمر رضي الله عنه يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وقال عمر والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك وليبعثهن الله وليقطعن أيدي الرجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله قال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا والذي نفسي بيدي لا يذيق الله موتتين أبدا. ثم خرج فقال أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال على من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال فنشج الناس يبكون. قال واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر رضي الله عنه وأبو عبيدة بن الجراح. فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر. فكان عمر يقول والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني خشيت أن لا أبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فكان في كلامي نحن الأمراء وأنتم الوزراء. قال حباب بن المنذر لا والله لا نفعل منا أمير ومنكم أمير. قال أبو بكر لا ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا. فبايعوا عمر وأبا عبيدة. فقال عمر بل نبايعك أنت فأنت سيدنا وخيرنا وحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعوا وبايعوا الناس. فقال قائل قتلتم سعد بن عبادة. فقال عمر الله قتله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في مناقب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خير أمة محمد بعد نبيه. يقول البخاري باب مناقب أبي بكر. حدثنا إسماعيل بن عبد الله إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن الرسول عليه الصلاة والسلام توفي وأبو بكر بالسنة يعني بالعوالي بعيد قريب 20 كيلو عن المدينة. لكنه سمع أن الرسول عليه الصلاة والسلام مات فجاء مسرعا ثم دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام وجده مسجا بثوب فقبله وقال بأبي أنت وأمي لا يجمع الله عليك ميتتين. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يعظ الناس بالمسجد ومن قال أن الرسول مات فسيفعل به الرسول قد يكون غمي عليه وسيعيد وسيعود ثم يضرب أيدي الناس ويفعل الناس فيقول والله لا يفعلن الله. فدخل أبو بكر المسجد رضي الله عنه فقال على رسلك أيها الحالف أيها الناس من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قال إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. يقول والله ما كان الناس يعلمونها كأن هذه الآية نزلت. يقول فضج الناس بالبكاء لما سمعوا هذه الآيات من أبي بكر الصديق علموا حقا ويقينا أن الرسول مات فضج الناس بالبكاء والحزين والنشيد عليه الصلاة والسلام. المهم أنه بعد هذا قال الأنصار منا أمير ومنكم أمير. الأنصار رضي الله تعالى عنهم يقولوا منا أن أمير وأنتم يا قريش من أمير. وقال أبو بكر ليس ذلك كذلك وإنما هو سمع عمر وأبو بكر الصديق رضي الله عنهم أن الأنصار تجمعوا في سقيفة بني ساعدة وأنهم يريدون أن يكونوا أمراء، فذهب إليهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ومعه عمر ومعه أبو عبيدة بن الجراح. أراد عمر يقول أنا أتكلم لأني هيأت في نفسي كلاما أعجبني، فقلت لعل أبو بكر ما أنا له، لكن سكت يا عمر. فتكلم أبو بكر يقول فأتى بكلام فصيح عجيب ما أعجبني، يقول فقال نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال الحباب لا، أن أمير منكم. قال أبو بكر أن نحن الأمراء وأنتم الوزراء. قريش هي أوسط الناس العرب أنسابا وأشرفهم، قريش هي أشرف العرب وأوسط الناس أنسابا وأشرافا. فمن أمير منكم أمير، ولكن قوموا فبايع عمر بن الخطاب أو أبو عبيدة بن الجراح. فقال عمر والله لا نبايع إلا أنت. أخذ بيده وبايعه، وبايعك على الإيمان والإسلام وعلى الصدق والأمانة إلى آخره. ثم بايع أبو عبيدة، ثم بايع الناس يكملهم، ثم ازدحم الناس يبايعون، فقد له أطأه سعد بن عبادة. فقالوا قتلت سعد. قال عمر اقتلوه، لأنه قال أنا الأمير، أنا سعد بن عبادة يصير هو الأمير مع بعد الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه سيد الخزرج. فالشاهد أن البيعة تمت لله الحمد، ولا بغت تنفلت، لكن الله سلم وجمعهم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، جمعهم على أبي بكر الصديق خليفة. فتعلمون أنه سنتين ونصف ثم ذهب وجاء الله بعمر 10 سنين وغير النعم. قال قائل قتلتم سعد بن عبادة؟ قال قائل سداد. فقال عمر اقتلوه، قتله الله. وقال عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال عبد الرحمن بن القاسم أخبرني القاسم أن عائشة رضي الله عنها قالت شغذ بصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال في الرفيق الأعلى 3. وغسل حديثا قالت فما كانت من خطبة إمام من خطبة إلا نفع الله بها، لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا فردهم الله بذلك. ثم لقد بصر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم وخرجوا به يتلون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل إلى الشاكرين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن سالم عبد الله قال حدثنا الزبيدي قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها. لقد شخص بصر النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لقد شخص بصر النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت خطبه يخطب إن الأنبياء يخير النبي بين أن يبقى في الدنيا وبين أن يذهب في الرفيق الأعلى. فلما شخص بصره عرفت أنه خير وأنه سيلحق بالرفيق الأعلى. تقول فمات عليه الصلاة والسلام بين نحرها وسحرها كما مرنا. ثم بعد ذلك أتى أبو بكر الصديق وعمر في المسجد يخوف الناس على أن سيقوم الرسول ويضرب ناس ويعمد الناس ويفعد الناس ويخوف الناس. فجاء أبو بكر من السنح من حديقة له هنالك، ثم قبل الرسول كشف عنه وقبله، ثم ذهب إلى المسجد وقال باسمك أيها الحالف أن من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. ثم تلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول من قبله الرسل، ما إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. والفصافة تيقن الناس أن الرسول قد مات عليه الصلاة والسلام. لما تلا أبو بكر هذه الآيات فتيقنوا يقينا أن الرسول قد مات، فصافة ضج المسجد بالبكاء، ضج الناس بالبكاء. ثم بعد ذلك انفلتت البيعة. فقال سعد بن عبادة منا أمير منكم أمير أيها الناس. إن قال أبو بكر لا، ليس أمير إلا من قريش، ليس هناك أمراء إلا من قريش. فذهبوا على بني ساعدة، بني ساعدة اجتمعوا على سعد بن عبادة، وخاف أبو بكر وعمر أن ينفلت الأمر فأن الأنصار يبايعوا سعد، ثم مشكلة. فذهبوا قبل أن يحصل شيء في سقيفة بني ساعدة، وسعد بن عبادة مريض لكنهم يريدون أن يجعلوه أميرا. فذهبوا إليهم الثلاثة ثم خطبوهم فقالوا منا أمير منكم. قال أبو بكر الصديق نحن الأمراء وأنتم الوزراء يا أنصار الله، نحن الأمراء وأنتم الوزراء يا أنصار الله. العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش، قريش أشرف العرب أنسابا وأفضلهم منهم الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا تدين العرب إلا لهذا الحي من قريش لأنهم أشرف العرب، إنما أنتم وزراؤنا. فقال الحباب لا والله ما لا والله. فقال أبو بكر الصديق لا تحلف أيها الرجل، بايع عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة بن الجراح. فقال عمر والله لا نبايع إلا أنت مدي أمزة. فبايعه عمر وبايعه أبو عبيدة وبايعه الناس بكاملهم. سعد بن عبادة مضطجع مريض فوطأه الناس من الزحام على أبي بكر يبايعون أبو بكر. قتلت سعد، قال قتله الله، قال عمر قتله الله لأنه بيصير أمير بعد الرسول إلى آخره. فشاهد أن الله تعالى تقدس كف الفتنة وسلم ولم تختلف الناس، وصار أبو بكر هو الخليفة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا جامع بن أبي راشد قال حدثنا أبو يعلى محمد بن الحنفية قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال ثم عمر، وخشيت أن يقول عثمان. قلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن كثير محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا جامع قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا أبو يعلى قال عن محمد بن محمد بن الحنفية يقول نعم. قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله. قلت لأبي محمد بن الحنفية، قلت لأبي يعني علي بن أبي طالب. محمد بن الحنفية نسب لها للحنفية لأنه أمه من بني حنيفة، أمه محمد هذا ابن علي بن أبي طالب أمه من بني حنيفة سبي، فبطأها علي وجاءت لمحمد هذا، فتخرج بطل من أبطال العرب وشجاع. فقال محمد بن الحنفية لأبيه علي يا أبتي من أحب الناس إليك؟ قال أبو بكر. قال ثم من؟ قال عمر. خفت أن يقول عثمان أو شيء من هذا، قلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين، ما أنا شوف التواضع رضي الله عنه وأرضاه إلا رجل من المسلمين إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الرحمن القاسم عن أبينا عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهما، فأتى الناس أبا بكر رضي الله عنه فقالوا ألا ما ترى ما سنت عائشة قامت برسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس معه وليسوا على ماء وليس معهما، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذه قد نام، وقال أحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهما، قالت فعاتبني وقال ما شاء الله يقول جعل يطعنني بيدي في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حذير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت عائشة بعثنا البعير الذي كنت عليه ووجدنا العقد تحته. قصة الأولى محمد بن الحنفي يسأل علي عن من أحب الرسول أي الناس خير بعد رسول خير أو قيم أحب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال عائشة بعد رسول الله بعد رسول. قال ثم من؟ قال من الرجال. قال أبو بكر. ثم من؟ قال عمر. ثم سأله أنت؟ قال لا أنا شاهد أنه يسأل عن أحب الناس إلى الرسول. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك قال حدثنا عبد الرحمن القاسم قال عن أبي القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعد أسفاره. خرجنا وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يخرج إلى حج أو عمرة أو غزو أقرع بين نساء تسع، عنده نساء تسع فيقرع بينهم، فمن قال تخرج مكتوب فيها تخرج واللي مغفل ما تخرج، فيقرع يخرج أحيانا بثنتين وأحيانا بواحدة، هذه المرة خرج بعائشة لحالها، والمرة التي مرتنا في أم سلمة رضي الله عنها في الحديبة أم سلمة وحدها إلى آخره. الشاهد تخرج هذا اللي تخرج معه، ولو راد القفل يجلس في المدينة. فخرج سهم عائشة أنها تخرج، فخرجت مع عائشة في هذه الغزوة. فلما أتوا تقول فسار الناس ومشوا الناس حتى أنه أتى الليل، كأنها فقدت عقدا لها قبل أن تغرب الشمس، عقدا لها من جزع حطه على رقبتها، فوقدت قالت يا رسول الله عقدي أظن ظهيرة لما نزلنا أنه طاح، فلا بد أن نرسل من يبحث عن إلى آخره. فجأة فنزل الرسول عليه الصلاة والسلام ونزل الماء، لا معهم ماء وليسوا على ماء، نزل عليه الصلاة والسلام على غير ماء ولا معهم ماء، نزلوا في الليل هكذا. ثم جاء الناس يشوفون على أبي بكر الصديق كيف يشوف عائشة حبست الرسول عليه الصلاة والسلام وليس على ماء وليس معهم ماء، فكيف تحبسهم؟ يجي الوقت الحين كيف نصلي؟ كيف نتوضأ ونصلي؟ وكيف كذا وكيف كذا إلى آخره. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى عائشة رضي الله عنها في خبائها، والرسول عليه الصلاة والسلام واضعا رأسه على فخذ عائشة رضي الله عنه نائم عليه الصلاة. فجعل أبو بكر يطعن، تقول للفعل يطعن وللمعنى يطعن، يطعن بالفتح للمعنى، وللفعل كونه يطعن بالفعل هذا يطعن بخاصرتي، تقول عائشة يطعن بإصبعي بخاصرتي ولا تقول يوجعني، لكن ما أقدر أتصرف لمكان الرسول عليه الصلاة والسلام. تقول فلما أصبحنا قال حبست الناس لا معهم ما ولا على ما، ومسحبست الرسول والناس. تقول لما أصبحنا قبل الصباح بقليل، قبل الفجر بقليل، استيقظ الرسول عليه الصلاة والسلام ونزلت آية التيمم. استيقظ الرسول قبل الفجر بقليل، نزل قوله تعالى إن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فتيمم الناس وفرحوا، وقال أسيد بن حضير ما هذه أول بركتكم يا آل أبا بكر، يعني إنها بركة من عائشة نزلت بالناس عائشة لأخذها وصارت سببا للتيمم، يضربون الناس التراب ويصلون اللسان مشكلة منين ما في ماء. فنزلت آية التيمم، فلما أذن المؤذن تيمم الناس وصلوا خلف الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبو بكر؟ تقول عائشة فلما مشينا عاد رحل الناس وقام البعير لنا أركبه إلى عقدي تحته، والحمد لله صار العقد تحته، أخذت ولبست وسلم الناس، لكن السبب كله هذا الحبس وهذا العقد والعقد وكله لأجل تنزل الآية تعالى الله تقدس. نزلت آية التيمم لأن الناس في حاجة إلى الآية، حاجة إليها، لو نزلت بدون حاجة ما يكون لها فرح ولا سرور، لكن لما احتاجوا إلى التيمم واحتاجوا إليه حبسهم الله، ثم أنزل الآية قبل الصلاة فتيمموا وصلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا آدم نبياس قال حدثنا شعبان الأعمش قال سمعت زكوى يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيبه. فبعوا جرير وعبد الله بن داود أبو معاوية محاضرا الأعمش. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأعمش قال عن ذكوان قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا أصحابي، أنتم يا جماعة يا أمة محمد لا أحد منكم يسب أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب أحمر لوجه الله ما بلغ مد الصحابي ولا نصيف الصحابي. أنت عندك أموال وأنفقت أكثر من أحد الجبل الكبير العظيم، أنفقت أموال مثله ما بلغت نصف أجر الصحابي، ولا مده ولا نصيفه، لا المد ولا نصف المد النصيف ما تبلغون مده. فلا تسبوا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الخوارج والنواصب يسبونهم، وأمة محمد المستقيمة مستقيمين يترضون عنهم، نحمد الله ونشكره نترضى عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان شريك بن ابي نمر عن سعيد بن المسيب قال اخبرني ابو موسى الاشعري رضي الله عنه انه توضا في بيته ثم خرج فقلت لازم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اكونن معه يومي هذا. قال فجاء المسجد فسالني النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خرج وجاء هنا فخرجت على اثري اسال عنه حتى دخل براريس فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضا فقمت اليه فاذا هو جالس على براريس وتوسط قفاه وكشف عن ساقيه وادلاهما في البئر فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء ابو بكر رضي الله عنه فدفع الباب فقلت من هذا؟ فقال ابو بكر فقلت على رسلك. ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا ابو بكر يستاذن. فقال اذا له وبشر بالجنه. فاقبلت حتى قلت لابي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشرك بالجنه. فدخل ابو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القبر ودلى رجليه بالبير كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقي. ثم رجعت فجلست وقد تركت اخي يتوضا والحقني فقلت يريد الله فلان خيرا يريد اخاه ياتي به فاذا انسان يحرك الباب. فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب. فقلت على رسلك. ثم جئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمت عليه فقلت هذا عمر بن الخطاب استاذن. فقال اذا الله بشره بالجنه. فجئت فقلت ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنه. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساري ودلى رجليه في البين. ثم رجعت فجلست وقلت يرد الله بفلان خيرا ياتي به. فجاء انسان يحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان. فقلت على رسلك. فجئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال اذله وبشره بالجنه على بلوى تصيبه. فجئت فقلت له قل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم على بلوى تصيب الجنه على بلوى تصيبك. فدخل وجد القف قد ملي فجلس وجاءه من الشق الاخر. قال شريك. قال سعيد بن المسيب فاولتها قبورهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مسكين. محمد بن مسكين قال حدثنا يحيى قال حدثنا سليمان الأعمش قال حدثنا شريك بن أبي نمر قال عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول أبو موسى يحكي عن نفسه يقول إني توضأت في بيتي وقلت لا أذهبن إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أكون خادمه اليوم وأكون بوابه وأكون خادمه. يقول فتوضأت ثم خرجت سألت عن الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا توجه هنا. يقول فتوجه معه حتى وصل إلى بئر أريس فدخل وكان بابه من جريد والبئر قديمة. بئر أريس هذه قديمة وكانت محفورة وكان لها تراب يسمونه القف قافف قف تراب يدور من التراب اللي يخرج منها يدور على جواربه ينزل يجلسون الناس على البير يمدوا رجليهم على القف والقف هذا التراب الناعم ناعم الرطب لما تخرجه من البير رطب لكن الآن ناعم وناشف. يقول فأتيت إلى البئر أريس ووجدت الرسول داخلها فدخلت عليه وسلمت عليه وقلت لأكونن بوابه اليوم. يقول فجلست على الباب فرأيت واحد يحرك الباب. من؟ قال أبو بكر. فقلت على رسلك. فذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقلت أبو بكر يستأذن يا رسول الله. قال إذن له وبشره بالجنة. الرسول عليه الصلاة والسلام كشف عن ساقيه وبعض الفخذين أيضا عن ركبه وساقين وبعض الفخذين كشف عنهن على الكف ومد رجليه بالبير. يقول فجاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فجلس عن يمين الرسول عليه الصلاة والسلام وكشف عن ساقيه وشيء من الفخذين كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول فرأيت واحد يحرك وكان أخي قد توضأ أتوضأت وتوضأ معي فقلت يريد الله بخير يأتي به. يقول فحرك الباب. من؟ قال عمر. فذهبت على رسله فذهبت هذا عمر يا رسول الله. قال إذن له بشره بالجنة. فقلت له ادخل والرسول عليه الصلاة والسلام بشرك بالجنة. فدخل عمر وجلس عن يسار الرسول هذا أبو بكر عن يمينه وهذا عمر عن يساره على يقول فلم ألبس إلا الباب يحرك من؟ قال عثمان على رسلك. فذهبت قال عثمان يستأذن يا رسول الله. قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. بلوى أنه يطالب بنزع الملك، لازم تنخلع عن الملك ويرفض، لازم تنخلع عن الملك ويرفض حتى قتله، حتى قتله على بلوى تصيبه. وهو أن ينازع على القميص، القميص الملك، القميص اللي هو مالكه الملك، ينازع عليه. فإذا رفض أن ينخلع من الملك قتلوه الناس أعوذ بالله الذين بغوا على عثمان رضي الله تعالى عنه. الشاهد أنه استأذن عثمان فقلت على رسلك، فقال الرسول إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال عثمان الله المستعان الله المستعان. فدخل عثمان ولم يجد مكانا فصاع قدامهم هنا هذول الثلاثة هنا هو هنا على الكف. لما أتى عثمان رضي الله تعالى عنه ودخل على الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه أبو بكر وعمر فاشفين عن سيقانهم، الرسول ستر نفسه، الرسول عليه الصلاة والسلام ستر نفسه، وأبو بكر ستر نفسه، وعمر ستر نفسه. سئلوا بعد ذلك سألهم قالوا إن سأل الرسول عليه الصلاة والسلام فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. هذا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فجلس مقابلهم يقول فأولتها قبورهم، هذول الثلاثة سوا وهذا خارج برا، هذا بالبقيع، عثمان دفن بالبقيع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن سعيد قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فرجف بهم فقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا يحيى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد أحدا وجلس في ظل من ظلال غيران من الغار. يقول فاهتز أحد فقال أسكن أحد أو أسكت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. الشهيدان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان. عمر قتل وهو يصلي بالناس وعثمان قتل في بيته حتى نزلت فسيكفيكهم الله والسميع العليم الدم نزل على هذه الآية. وامرأته نائلة بنت الفرافصة جاء بجانبه جاءة تبكي إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا سخ النافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا على بئر أنزع منها جاءني أبو بكر وعمر فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له. ثم أخذ ابن الخطاب من يد أبي بكر فاستعالت في يده غربا فلم أرى بكريا من الناس يفري فريه فنزع حتى ضرب الناس بعطا. قال وابن الأطن مبرك الإبل يقول حتى رويت الإبل فأنا أخذ. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد قال حدثنا وهب قال حدثنا صخ قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن ابن عمر قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه رأى رؤيا وهي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان ينزع ونزعه ضعيف رأيت كأني على بئر وكأني أنزع ما الدلو. فقلت جاء أبو بكر فنزع بالدلو ونزعه ونزعتين ونزعه خفيف والله يغفر له. ثم جاء عمر بن الخطاب فأخذ الدلو فصار ينزع نزع القوي النشيط المتكامل في القوة. يقول فصار ينزع ويسقي حتى رأيت الناس تكاملوا بعطن من الإبل إلى روية تفرقت كل بعير يبرك مكانه. كل ليلة يجون يعني ليلة من الإبل تشرب غب تغاب يوم وليلة ثم تأتي وتشرب من البير. هذا يصار أيام حر مثل أيامنا هذه، ولا بالشتاء ما تشرب الإبل، لكن صار بأيامنا هذه تشرب غبا. تجي يجيبها الراعي على البير ثم يحط حوض هنا واثنين ينزعون من الماء، هذا يحط بالحوض هذا يحط بالحوض، ثم تدافع الإبل تشرب تشرب تشرب تشرب. فإذا رويت وانتهت تفرقت كل بعير يبرك هنا وكل بعير يعرف مكانه، كل جمل أو ناقة يعرف مكانها. كل ذاقه وضاع الجبل يبرك مكانه. ولهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة أن يبرك برك الجمل، يعني تعاهد مكانك، ما تصلي إلا في هذا المكان مثل الجمل ما يتعدى مكانه، إذا شرب راح يبرك في مكانه اللي ترك فيه أمس إلى آخره. يقول فحتى رأيت الناس تفرقوا بعطان، يعني تروجوا وتفرقوا مثل ما تتفرق الإبل إذا رضيت. مع هذا أوله أنه الخلافة أبو بكر 2.5 سنين وعمر رضي الله عنه 10.5 سنين إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا الوليد بن صالح قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عمر بن سعيد بن أبي الحسين المكي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب وقد وضع على سريره إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبه يقول رحمك الله إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك لأني كثيرا مما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أبو بكر وعمر وفعلت أبو بكر وعمر وانطلقت أبو بكر وعمر فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا الوليد قال حدثنا عيسى مع صاحبيك فكثيرا ما كنت أسمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول خرجت أنا أبو بكر وعمر ودخلت أنا أبو بكر وعمر وذهبت أنا أبو بكر وعمر فإنك إن شاء الله مع صاحبيك. فالتفت فإذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يزيد الكوفي قال حدثنا الوليد بن الأوزاعي يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن عروة بن الزبير قال سألت عبد الله بن عمرو أن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت عقبة بن أبي معيط جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا فجاء أبو بكر رضي الله عنه حتى دفعه عنه فقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يزيد محمد قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال عن يحيى عن محمد الطائي يعني يحيى الطائي عن محمد بن إبراهيم عن عروة عن قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاص عن أشد عروة يقول سألت عبد الله بن عمرو بن العاص عن أشد ما رأى الرسول من المشركين أشد ما فعل المشركون بالرسول عليه الصلاة والسلام وأنت حاضر عبد الله بن عمرو ما هو فرأيت عبد الله عقبة بن أبي معيط أقبل على الرسول عليه الصلاة والسلام فأخذ بردائه ثم خنقه بردائه حتى كاده فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه ودفع عقبة بن أبي معيط وقال تقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم ببينات من ربكم إلى آخر الآيات. فشاهد دفع عنه أن أشد ما رأيت الرسول ناله. وعقبة بن أبي معيط له قصة أخرى وهو أن النبي عليه الصلاة ساجد يصلي فجاء عقبة بن أبي معيط قالت المشركون من يذهب إلى سلا ناقة فأثلي بني فلان فيجره يحط على ظهر محمد شبه يصلي فذهب عقبة بن أبي معيط وجاء بالسلا السلا اللي في بطن الناقة حينما تجزر سلا مصران وكرش وأشياء هذا فجاء به عقبة فجاء على ظهر الرسول فخلى الرسول ساجد تركه الرسول كما هو حتى جاءت فاطمة وزلته عنه. عقبة بن معيط هذا 2 سنين ما زوجهم في بدر أتي به مكتف اليدين والرجلين قم يا زبير اضرب عنقه الله قم يا زبير اضرب عنقه أو أفلح الأجلح عاصم بن أفلح عاصم بن أجلح من قال الزبير قم يا زبير اضرب عنقه أو عاصم بن أبي الأجلح اضرب عنقه مكتف اليدين والرجلين لا يملك من أمره شيء. تعالى الله وتقدس الانتقام للرسول عليه الصلاة والسلام قم يا عاصم اضرب عنقه أو يا زبير يحرم فقام ضربوا عنه ومكتف اليدين والرجلين بس 2 سنين اللي مضت فقط ثم انتقم ربك من عقبة بن أبي معيط ردف رأسه. باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرش العدوي رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا عبد العزيز الماجشون قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصة امرأة أبي طلحة وقد سمعت خشبة فقلت من هذا؟ فقال هذا بلال. ورأيت قصرا بفناء جارية فقلت لمن هذا؟ فقال لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك. فقال عمر بأبي وأمي يا رسول الله عليك أغار. يقول البخاري رحمه الله باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عمر أسلم على يد أخته فاطمة امرأة زيد المشهود له بالجنة زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنهم أجمعين. كانت تقرأ وجاء ولطمها من قراءة إنما لما رآها تبكي قال أعطيني الصحيفة. قالت لا ليش؟ روح يغتسل أو توضو تعال أعطيك الصحيفة أنت الحين ما تستطيع. فذهب واغتسل ثم جاء وأخذ المصحف الورقة منها فقرأها فجعل الله تعالى تقدس على يديها إسلامه فأسلم. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين أما عمر الخطاب أو عمرو بن هشام. عمرو هشام يسمونه أبو جهل أبو الحكم يسمونه ذلك اليوم. عمرو بن هشام من أعز الناس في مكة أعز الناس عمر بن الخطاب أو أبو جهل عمرو بن هشام يسمونه. والرسول يقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين أما عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام اللي هو أبو الحكم. فجعل الله السعادة وعز الإسلام بعمر بن الخطاب. يقولون ما كنا أعزة منذ أسلم عمر كنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان إسلامه كما ذكرت لكم ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مختبئ في دار الجزم هنا بدار الأرقم دار الأرقم الأرقم بن أبي الأرقم عند النيل الأخضر هنا يعني جلس من الصفا على يمينك شارع وفيه دار الأرقم بن أبي الأرقم. وكان الرسول مختبي هناك هو أصحابه الذين أسلموا معه. فجاء عمر ودفع الباب فقالوا هذا حس عمر. ففتح الرسول الباب بيدفع عمر حسبه جايين بيضاربهم. فقال يا رسول الله أنا أشهد والله إلي. فدخل ثم قال يا رسول الله لما نحبس أنفسنا؟ ليه حبسين أنفسكم في هذا الدار؟ ليش؟ تعال تعال اطلعوا جميعا. فصار حمزة في اليسار وعمر في اليمين يقول والله ما طفنا بالبيت ولا قمنا نمشي إلا أسلم عمر. قال ليش نحبس أنفسنا؟ إنا عدة أخرجوا. فجاءوا صف واحد الرسول بالوسط عليه الصلاة والسلام وعمر باليمين وحمزة باليسار من يقدر يقربهم أسدين حمزة هنا وعمر هنا أسدين ماسكين الصف والرسول بالوسط من يقدر يتعد. طافوا والقريش مالين الأرض ما قدر يتحرك لهم القريش. يقول الله ما كنا أعزة إننا كنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عنه. قال حدثنا حجاج يقول البخاري حدثنا حجاج قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا محمد بن مكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه انه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام رأيت بالنوم فأني دخلت الجنة فرأيت الرميصاء ورأيت بلالا ورأيت قصرا كبيرا عنده امرأة. فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب. فهربت خشية من غيرته فبكى عمر عليك يا رسول الله غار عليك يا رسول الله بكى عمر رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله حدثنا سيد بن أبي مريم قال أخبرنا الليث قال حدثني عقيلة بن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قال بين أنا نائم رأيتني في الجنة وإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر. فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى وقال عليك غار يا رسول الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سعيد قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه أري الجنة ودخلها ووجد بلال ووجد كذا ثم وجد قصرا جميلا كبير عنده امرأة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فقلت لمن هذا؟ قالوا لعمر. فهربت خشية من غيرتك يا عمر فبكى عمر رضي الله عنه عليك أغار يا رسول الله عليك أغار يا رسول الله الآخر. هذا فيه فضل لعمر فضل كبير لعمر وأن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى له قصر كبير في الجنة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الصلت أبو جعفر الكوفي قال حدثنا ابن المبارك يونس الزهري قال أخبرني حمزة نبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين انا نائم شربت يعني اللبن حتى انظر الى الرجل يجري في ظهري او في اظفاري ثم ناولت عمر فقالوا فما اولته؟ قال العلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا ابن المبارك قال عن يونس عن الزهري قال عن حمزة بن عبد الله قال عن أبي عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم شربت. يقول يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال بينما أنا نائم أتيت بلبن فشربته كله وبقي فضلة أعطيت عمر بن الخطاب فشرب منه. قيل يا رسول الله ما أولتها؟ قال العلم. يعني شرب يقول حتى رأيت الري يخرج اللبن يخرج من أظفاري ومن شعري فما أولتها؟ قال العلم. فحطى عمر بن الخطاب بعده فقالوا ما أولتها؟ قال العلم. معنى هذا أن عمر رضي الله عنه عالم دقيق بالعلم. أبو بكر أفضل منه لكن عالم أبو عمر أعلم بالشريعة وأدق في نعمه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله قال حدثني ابو بكر بن سالم عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اريد في المناف اني انزل بدل بكره على قليب فجاء ابو بكر فنزع زبوبا او زبوبين نزعا خفيفا والله يغفر له ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربا فلما راى بكريا يفري فريه حتى روي الناس وضربوا بعطن. قال ابن جبير ان العبقري عتاق الزرابي وقال يحيى الزرابي الطنافس له خمر رقيق مبسوسه كثيره. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن بشر ابن بشير قال قال عن عبيد الله قال عن ابو بكر بن سالم عن ابي بكر بن سالم ابن عمر بن الخطاب قال عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم اريد في المنام اني انزع بدل بكره. يقول الرسول عليه الصلاه والسلام اريد في المنام كاني انزع من بير بدلو يعني الدلو صغير هذا دلو ينزع بحبل الانسان مثل يقول كاني انزع بدلو فنزعت كم دلو ثم اتى ابو بكر رضي الله تعالى فنزع بالدلو نفسه نزع مرتين أو ثلاث مرتين ونزعه ضعيفة والله يغفر لأبي بكر. ثم استحالت غربا يعني أول دلو ولكن كانت غرب. تعرفون الغرب؟ الغرب هو اللي له الرأس من هنا وفم منه فم كبير من هنا وفي حرقات كذا وحطين حبل ينزع بالماء وهنا له أفم مربوط بحبل دقيق فإذا ذهبت الناقة اللي تجره فطلع الغرب طلع الغرب ثم صب في البركة الغرب يصب في البركة والبركة تفجر على بس يقول ثم استحال غربا لما جاء عمر بن الخطاب استحال أول دلو صغير الحين صار غرب صار له أف من هنا أف من هنا يملأ الأفم الكبير يمتلي ثم يفرغ بالبركة إلى آخره. يقول فاستحال الدلو غربا ثم أخذ ينزع حتى صار استحال الناس بعطن تفرقوا بعطن الإبل التي رويت وذهب كل بعيد لمكانه. وقال سعيد بن جبير العبقري عتاق الزرابي. وقال سعيد بن جبير العبقري ايش؟ عتاق الزرابي يعني وصفه بالعتاق العبقري بعتاق الزرابي يعني هو الجرب. الطنافس له خمر يعني قوي. الزرابي هذه قوية والعبقري قوي حين ينزع الماء. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابو بن ابراهيم قال حدثني ابي عن صالح بن شهاب قال اخبرني عبد الحميد ان محمد بن سعد اخبره ان ابا قال قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد عن محمد بن سعد بن ابي وقاص النبي رضي الله عنه قال استاذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمن ويستكثرن وعالية أصواتهن على صوته فلما استأذن عمر بن الخطاب قلنا فبادرنا الحجاب فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجبت من هؤلاء التي كن عندي فلما سمعنا صوتك فبادرنا الحجاب فقال عمر فأنت أحق أيها ابن يا رسول الله ثم قال عمر: يا ذوات أنفسنا أتبنني ولا تبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: نعم، أنت أفز وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيها يا ابن الخطاب، والذي لفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله، علي بن عبد الله المديني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، يعقوب قال حدثنا عن أبي إبراهيم، عن أبي إبراهيم بن سعد قال حدثنا صالح بن كيسان، صالح بن كيسان عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري قال عن عبد الحميد، عن عبد الحميد قال عن محمد بن سعد بن أبي وقاص، محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال: قال استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الرسول عليه الصلاة والسلام فأذن له، ثم دخل عمر والرسول يضحك، الرسول عليه الصلاة والسلام يضحك، فقال: يا رسول الله، أضحك الله سنك ما أضحكك؟ قال: عجبت لهائل، مرنا الحديث قبل البارح يقول هؤلاء قرشيات، كنا عندي ثم لما سمعنا صوتك احتجبنا، هنا يقول هؤلاء النسوة كنا عندي فلما سمعنا صوتك احتجبنا. فقال: المفروض أن يهبنك أعظم مما يهبني، لعدوات أنفسهن فهبنني ولا تهبن الرسول عليه الصلاة والسلام. قلنا: لا، نعم ابن الخطاب، أنت أفض وأغلظ من رسول الله عليه الصلاة والسلام، كنا النسوة هذولي السفينة الرسول تحدثنا معه فهربنا إلى الحجاب فلامهن وخاصمهن عمر. فقال عمر: ايه اصبر، نعم يا ابن الخطاب، نعم يا ابن الخطاب، والله ما رآك الشيطان في فج، يعني في شارع، إلا ذهب إلى فج آخر، ما رآك الشيطان في فج إلا ذهب إلى فج آخر، فمن النسوة معلوم بينها بالنسبة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن إسماعيل قال حدثنا قيس قال قال عبد الله رضي الله عنه: ما زلنا عزة منذ أسلم عمر. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن محمد قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس قال عبد الله بن مسعود ما زلنا عن أبي ويس عن قيس بن أبي حازم قال عن قال عبد الله بن مسعود ما زلنا عزة منذ أسلم. عن عبد الله بن مسعود يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما زلنا عزة منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لا شك أخرجهم من القصر هذا، أخرجهم صار عن اليمين حمد عن الشمال صف كامل وقاعد يطوفون يقول: ما نعرف الطواف أول ولا نستطيع نخرج حتى أسلم عمر، فخرجنا بالقوة يا رسول الله، ليش نجهن الرسول بالوسط وعمر يمين وحمد يسار ومن يتعرف الأسدين، ويقول: والله طفنا وسعينا سنة نفرح ونمرح ثم أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أنه سمع ابن عباس يقول: وضع عمر رضي الله عنه على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع عنفهم، فلم يرعني إلا رجل آخذ منكبه، فإذا علي رضي الله عنه فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عملي منك، وإم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت إني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عمر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. يقول ابن عباس: إنني أنا كنت واقفا مع الناس حينما وضع عمر على سريره يريدون أن ينزعوه يدفنوه، يقول: فلم يرعني إلا ورجل جعل مرفقه على كتفي وقال وتكلم وقال: فامتلكت فإذا علي بن أبي طالب، فقال: رحمك الله يا عمر، والله ما كنت أتمنى عمل أحد إلا عملك أنت، لما أعرف فإنك كان الرسول عليه الصلاة والسلام، وإني أرجو أن تكون مع رفيقك إن شاء الله، فإني دائما ما أسمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا أبو بكر وعمر، فإني أرجو إن شاء الله أن تكون مع رفيقك، إن شاء الله أنه معهم، لا شك في هذا. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد حاء قال لي خليفة حدثنا محمد بن سوى وكعمة بن النار قال حدثنا سعيد بن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان ورجف بهم فضربه برجله قال اثبت عد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد يزيد قال حدثنا سعيد قال حدثنا محول السنة ثم حول السنة فقال حدثنا خلف بن خليفة قال حدثنا محمد بن سوى حدثنا محمد وكحمد بن والحسن بن كحمد قال حدثنا كحمد بن المنهال قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام طلع فوق أحد فاهتز أحد رجف أحد فضرب الرسول عليه الصلاة برجله وقال اسكن أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. الشهيدان عمر بن الخطاب قتل في المحراب وهو يصلي وعثمان بن عفان قتل في بيته رضي الله عنهم وأرضاهم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.